بدر جلوبان نور على الجنة، خلى الجمع كله ألام وعسام جمال النبي. أقول مع الألحان قصة جديدة تزيد القلب نور وإيمان. القصة دهيت عشان العريس لو جات له بنت يسمي يسمي البنت باسم القصة دي اللي هي قصة بشرى. قصة بشرى ونقول متفضل. ربنا عطيه ثروة كبيرة أوي. لكنه كان دائما يطعم المساكين، يعطف على الفقراء، ينفق امواله ابتغاء مرضات الله، يعمر مساجد الله، يحج في كل عام الى بيت الله، وتمنى على الله فاعطاه ربنا بنت اسمها بشرى، كان اسم الحج حسان، حمد ربنا وقال كويس قوي، فرح ببنت قوي واعتز بيها لانه جات له على الكبر. اسمع الحج حسان عظيم الشان ورب عطا اللوج دايا وشاكر عبد ومولا الحج حسان بخلق الله وكان صيته زي العلم اسمه في كل مكان مؤمن وصالح وشاكر عدى الحاج عينه لمحت غلام عمال بيبكي والبؤس ظاهر على التمام. قال له يا ابني مالك بتبكي؟ رد الغلام قال له يا عمي امي بعتني وانا ابن عام واللي اشتروا طفلة جميلة فسمى الطفلة بشرى وقال الحمد لله. يا سلام، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وسمى باسم الله وتذكر قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يذهب لمن يشاء إناثا ويذهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. الحمد لله، لو كان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني مع بشرى دي بولد وقال الكلام ده وزي اصلي الفجر كده وماشي يتمشى على السكه لقى عيل صغير سنه 5 سنين او 6 سنين كده، يعني صح العقل لا اخذ عيل وبيقول ايه؟ قول يتيم الاجل من بدر من بدر انطفى بدر جريح قاوي جناح مكسوم شاد قبل الاول عمر. لا حول ولا قوه الا بالله. قل يا ابني انت يا ولد مالك عيط ليه؟ انت ابن مين؟ قال له ماليش اب ولا ام يا عم. مالكش اب ولا ام؟ ازاي؟ قال له امي باعتني وانا ابن سنه. الله الله الله، مش عرفك. قال له من الناس؟ الناس اللي كنت عندهم كانوا بيعذبوني ويضربوني كتير، فحسيت كده ان انا شفتهم. وفجأة سمعتهم يتكلموا علي وبيقولوا ان مسعود مش جنينه. قلت يا مسعود طب انت جنين؟ قال له انا ليا بنت اسمها بشرى وكان نفسي يبقى لها ولد، انت هتبقى اخو بشرى. الحج حسن سمع شكوى الغدا مسعود، طبطب على الطمنه وقال له يا مسعود هاخدك في بيتي، ولا تحزن ولا تحتار، الرزق موجود ورب الناس كمان البنت بشرى، ولا تحزن ولا تحتار، ده الرزق موجود ورب الناس كمان موجود. شر البلاوي وكاتي ينقال الرجولة رجولة يا ربنا. حتى من كده ما قلتش حاجة، أدب حلو ولا حد يدلني الأدب عاش. الصلاة الصلاة على رسول الله. عاش مسعود في رضا وكبر مسعود بقى شاب حي، والناس فكروا إن مسعود أخو بشرى. وفي اللحظة دي وفي يوم من الأيام راح الحج مسأل الحج حسان علشان الرحلة اللي كل سنة بيعملها. حسان لو يسافر لبيت الله يعد فرض كتب يا سعد من أبدا ينعم بلحظة الصفا وهو بقرب الله وبنته والدعوة وتوكل على ترك البنى كبير يا حما خادم مطيع يا أمير كان عشى محسن وداد وبعد ما رباه ظهر بأنه خفيت لعين وفي لحظة ظهر في قلبه من زمان ما بينا شادي ومثل ده واقف لنا أغراض الشدة جيجا وبدأ يشرح لك شغله مثل ذا قالت له لك شغلك هوا والدنيا لك كده غرد ده وتعضي اتدنت إليك وتعضي اتعطفت عليك عطفت عليك في شدتك وتعضي عطفت عليك النبي طول بالك علينا لك الخاطر رسول الله وحياة حضرة النبي انت بتراضي الكل وانت الكل في الكل يا محمد يا عبد الهادي يا حسن وربنا يديم المعروف وكلنا واحد احنا كلنا واحد يا محمد يا عبد الهادي يا حسن وعايزك تروق البلد عشان ما تتحرمش منك وربنا ما يحرمنا منك يا ذوق الذوق ماشي اذا انت طيب كل سنه وانت طيب وقاعد محمد وفي ليله من الليالي غر الشيطان ولعب بيه ونسى ان الحج حسان ابو بشرى هو اللي رباه وانتهت فرصه ان الحج سافر مع زوجته رايحين يزوروا النبي والفيلا بقت على قد هو وبشرى وبعض الخدم وبعدين خبط على الباب مين مين افتح يا بشرى مسعود مالك يا مسعود قال ليه في حاجه عايز حاجه قال لها النار اللي في جلد جايده يا بشرى نار مالك قال لها فرصتي وانا من زمان صابر ومتشوق لها انت عايز فرصه انا ممكن اسافر السنه دي وعاوز ايه احظى بيكي انا يا بشرى مغرم بيكي مغرم بيك انت اخويا متربيين سوا قال لها لا الاخ هو الاخ الاخ اللي يبقى من الصلب الاخ اللي يبقى من الصلب الاخ اللي يبقى من الصلب بيك من زمان ودي فرصتي قلتوا كده وانا كنت فاكرك اخويا هتحميني في غياب ابويا وامي انا كنت فاكرك تعوضني حنان بحنان في غياب ابويا وامي وتخاف عليا كمان لحد ما يرجعوا تاني واعيش يا مان انا كنت فاكرك ملاك اتارس لعين شيطان تجرب تروح فين في يوم الحشر والشرم ما اقدرش اصبر وقت انا حبك يا بشرى ملك قلبي وانتي يا بشرى حاجة تانية قلبك ما حاولت يا بشرى ما اقدرش اصبر وقت انا حبك يا بشرى ملك قلبي وانتي يا بشرى حاجة تانية خايف لغيري احضابك فيكي واتغنى بقربك واعيش كده انا في عذابك واموت وانا طولش الجنة قالت له طب خاف من ربك اختك وانا واقع عرضك قالت له طب خاف من ربك اختك وانا واقع عرضك اتركني ارحل ربي السماء يستر يا بشرى ملك قلبي وانتي يا بشرى حاجة تانية أحسن الله ينور عليك. اي كفر منصور وابوار كفر منصور. ماشي. بقول لك ايه يا بشرى، ما تحاوليش تفرحي بيا وتاكلي بعقل حلاوة، دي فرصتي وانا من زمان صابر ومتشوق لها. انت طيب استنى عليا لما اصلي صلاة الفجر. لا يا شيخة سيبك يا صلي فيه بيت يا شيخة، واغنى من الحاضر لذاته، فليس في بعض الليالي الامان. البركة عشان تصلي فدعت ربها وقالت يا رب يا من كنت بين الدهر وفرعون، يا رب يا من قلت بين النار وإبراهيم، قل بيني وبين هذا الظالم. وصلت ركعتين وإذا بربنا سبحانه وتعالى يلقي عليه النوم فينام، وهي تلاقيها نام تيجي أخذ نفسها وهربانة من الأخر. تركت بيت أبوها، تركت ثروة أبوها، تركت مكانها، وخافت من هذا اللعين اللي أصله طلع قليل جدا ومشت مش عارفة رايحة فين، بتجري في ظلام الليل. رأوها أربع رجالة، حرك في جيش واحد اسمه الأمير فخر الدين. شايفين رجالة؟ ده فيه ايش نايم؟ الله سبحان الله، دي بنت نايمة. انت يا صبية، انت يا صبية، مين؟ انا فين؟ ما تخافيش. وقفوا امام الجمال في حيرة واستغراب. وقفوا امام الجمال في حيرة واستغراب. الأمير الشم فخر الدين باب الجمال منشرح وإزاي تلعجاد. Yeah. الجوي بالك عزك وخدم وغلمان وجواري، ولو ما ترضيش على راحتك انا كل املي اشوف راحتك، ومنيتي تبقي سعيدك وانا بعمل اللي في مصلحتك. قالت له لك انا خدامك خيرك عليا كتير يا مال، قالت له لك انا خدامك خيرك عليا كتير يا مال، زواجي بك هيشرفني في باوي اخلاق وشغامه. تبقى بيضة كان الامير فرحان بينا، والنبي يا عم الشيخ محمد يا عبادي انت ليلتك قشطة، انت ليلتك قشطة، البوسة بتاع كل نوبة بقى، والنبي البوسة بتاع كل نوبة. الله الله، كان الامير فرحان بينا. أمام الجمال في حيرة واستغراب بيسألوها ما ردتش يا عيني جواب، من التعب والفزع العقل منها غاب. ساعة ما شافها الأمير الشغل فخر الدين بقى بالجمال مندهش وبغاية الإعجاب. اسمك ايه؟ انتوا اسمي بشرى. قال لها من أي بلد؟ انتوا مش عايز أقول على بلدي لأني سبتك. لا ليس تيجي. قالت انسان ابويا اخده من الطريق رباه وحسبنا ان هو خلصون الجميل، فكرت انه هيبقى لي اخ. اتخذ فرصه غياب ابويا واعتدى على كل المبادئ، اعتدى على كل شيء، عشان كده خفت منه فغيرت. هذا قاسي وظالم وأغراض الشيطان بي. حاولت أدادي حاولت أدادي وشاف الدمع في عيني يا عيني يا عيني. قاسي وظالم حنية. هربت وتركت بيتي ومشيت في أرض الله لحد ما رأيت جنودك التقوا بي. ألغى تخديني على شريعة الله بعد ما ارتاحت وهدأت نفسك ورجعت لها بتتمكة تاني؟ انت بس انا مليش مكان، ما تعرفش ابويا مين، ما تعرفش اهلي فين. ألغى المرء بنفسه بأخلاقه، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذغبت أخلاقهم ذغبوا. إثلاث أنا خدامك حيرك علي كثير يا دواجبك حيصرفني سيدة وأخلاق وشغامة. اسمع لي جاي بقى، وكتب كتاب وعلي جاو الفرح إن قام حضروا جميع الأكابر من رجال علاب. كتب كتاب وعلي كتب كتاب وعلي والفرح إن يا عيني وكل ما تفتكر تبكي على الأيام. Thank you. اللي كان واللي جرى عاشت عزة ومقدرة رغم اللي كان واللي جرى عاشت عزة ومقدرة عشرة غرام في البنين عن وعمر وميسرة الصالحين أراد أن يذهب عنها الشر وأراد أن يخفف آلامها وإذا بالأمير فخر الدين يكتب كتابه عليها ويتزوجها رغم أنه أمير والأمراء لهم تقاليد خاصة لكن مش كل الملوك يبعثين سيدنا داود كان ملك، سيدنا سليمان كان ملك، وكان يصوم يوما سيدنا داود، ولذلك الرسول قال صوموا خير الصيام صيامه اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. صاحبتنا لما ربنا اكرمها عند الانيد ده فجابت له ثلاث اولاد، عامر وعمر وميسره، فابتدى الامير يفرح بيها وجاء على جمل خير وجاء ثلاث اولاد هنا. واخت الامير تقول ايه في نفسها بقى بيت ما اعرفش بلدها فين ولا لها اجل تبقى زوجة امير، ده يحصل. وابتدت زهرة اخت الامير في غير من بشرى لغاية ما كانوا في صراع بين الحق والباطل، ودايما اعداء الاسلام في كل مكان، ولكن الاسلام دائما ينتصر في النهاية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العظيم. فجهز الامير فخر الدين جيشه وودع زوجته واولاده وقال له يا ريان انت الوزير بتاعي تقوم بشؤون الامارة بتاعتي لغاية ما اقضي على اعداء الله وارفع راية الاسلام عالية خفقة في كل مكان. اوصيك يا بشرى بالفرسان الثلاث اولادي وبنفسك، احفظيني واحفظي اولادي وكوني على عهدي اذا مت يا بشرى انتوا هتيجي بالسلامة ان شاء الله. وهذا الوداع الخار دب نار الغيرة في قلب زغرة اخت الامير فخر الدين، وكانت لعوب شوية فندعت على الوزير الخاين ريان. ريان؟ نعم مولاي. يا ريان اتمنى ايه في الدنيا؟ اتمنى الرضا يا مولاي. يعني لو قلت لك على امر تقوم بيه؟ تحت امرك صبري ونازل. انا شايفه ان وجود بشرى هنا في القصر هينغص علي حياتي من يوم ما جت القصر، واخويا فخر الدين مشغول بيك، هي اللي هنا وهي اللي هناك، هي وعيالها. انا حقد عليك بالعربي، انا حداد، انا عايزك تتخلص منها ومن اولادها وتلزم لي خطه. ممكن يا ريان وقتها هخلي اخويا لان فخر الدين يكتب كتابك عليا فنتزوج. وقالت الكلام ده واذا بريان الوزير الخاين اللي حمل الامانه لغايه ما صاحبها يرجع، شوف هيقول ايه. انا حبك الله في الطبيعه بعت لنا جواب بان الجيش تحتها مستني الجبل، انها اخدها وفيها الجبل وما فيش دعوه بالباقي. في الخيام ويا قلب ده يوم الموت. ناوي على الغدر الشيطان وسط الجبل خدجة ريان ناوي على الغدر الشيطان وفي الطريق بدا يجري جن أصل الشيطان أغرب بيجن قالت له عد كده يا ريان صون الأمانة ورعيجة ما دلش يصبر فالصبر بشرى وانفضت غدر هدد جيت الأولى لو أنك عصيت أبوك قالت له أنا عمري ما خم وحياتي والأولاد بتظن أفضل شريفة ولا جاي بجواب عاجل من الامير؟ الامير هناك نصب الخياط على الجبهه لكن نفسه يشوف اولاده لان ناوي خلاص يحارب جيشه وطالبك انت والاولاد هي مؤامره عليك وخدها خد ثلاث اربع قرص معاه خدوا خيمه مليان على الامير. امير انت عايزه تشوف الامير يا بشرى؟ انت غير لا الامير هيشوفك ولا انت هتشوف الامير؟ هو الامير احسن مني في ايه؟ ما تبص للزي العسكري اللي انا لابسه ده، ما تشوف الاوسمه، ما تشوف الشباب المتدفق. الامير مشغول بالحرب، محدش هيعرف ايه، ما تخليش ساعه الحظ تفوتك. قالت له كده وايه ساعة الحظ؟ قال لها ان احنا في جدية. سيبك من الامير. قالت له لا. وبعدين انت خايف من الامير؟ قال لها الامير شايفنا. وفي حد شايفنا؟ قالت له شايفنا واحد عظيم مختبر والسر عالم به. قال لها مين؟ قالت له الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. قال لهم افتحوا الخيمة نظروا الخيام. قال لها انزلي ثلاث اولاد دول كوم وانت كوم. في الحقيقه هذا الجمال مش ممكن اتحرم منه. قالت له جمال الاخره اجمل ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا. صدق الله العظيم. هلا ما تعطليش شغلي، ما تضيعيش وقتي، خد الولد الاولان الصغير واذبحه. واخد الحارس الولد قدام عينيك. هلا ايه هتطوعيني ولا لا؟ قالت له الطاعه في غير حب الله دي مزدل. ادو العذاب والغوار في رضاه العذاب يحيى. سلمت امري الى واحد عظيم جبار. ان كنت شايف كده رب السماء اغلى. هات الولد الثاني. واخد من نغى ابنها الثاني. حيث سلمت امري اليه عالم بين الارض. اولادي هم حياتي. فطرت ليه قلبي حسبي الاقي السماء. حسبي الاقي السماء خاف منه يا ظالم. انا بشتكي له وهو برضه عامل. خد منها الولد الثالث. قالت يا روح روحي مع الاحزاب خلاص روحي. بعد الظلامين حتتهنى في يوم روحي. انت اللي شايف وعارف سري يا ربي. صبرني على اللي جرى وعذاب وجروحي. ما هو انت سكر وكل الناس هنا سكر. مين؟ ما تكلميش. بقول لك ايه؟ قومي. بدل ما يقتلوكي. انت اولاد انا مالكيش دعوه باولادك دلوقتي. في نفسك بقى. لا تموت انت اخرى. انت مين؟ قالها ما تسالش عليا انا مين؟ خد الهدوم دي لبسيك وهدوم رجال هلا عشان ما حدش يسمع فيكي. ويلا بينا. وخدها وصار ديغا الحارس ده. ما تعرفوش هو مين؟ حارس ملثم. ما عرفيش شكله. ما عرفيش شخصيته. فضل ماشي معاها لغاية ما بان النهار. هلغى لغاية دلوقتي اتركك بقى ما اقدرش امشي معاكي. ورد بجواده قبل النهار ما ينكسف. وهي بصت لقت نفسها في مدينة زي مدينة طوخ. طب تعمل ايه؟ جعان. واولاد الاصول ما يقدروش يمدوا ايديهم. ابن الاصل ما يقدرش يقول لك هات. ما بيقولش هات ده الا اللي عنده مناعة من البرود بقى عن اللي عنده مناعة الكسوف. يفضل يقول هات كده المهينة بقى خلاص. يبقى وشه يشحط من الفراق. في اللحظة دي بتبص في رقبتها لقى تعيق. رغم ان العقد هديه جميله لكن الجوع لو كان الجوع رجلا لقتلته. راحت على السايق جواهر جي وقالت له ايه بقى؟ قالت له خد مني هذا العقد ده غالي واديني ثمن وعشان اسعى على حالي خد مني ده العقد واداها ثمن غالي واجرت بالثمن مطعم في اعلى ميدان واجرت بالثمن مطعم في قلب ميدان وبدات الناس تجل عليه في كل اوان كتبت على بابه غنوة صبر للحيران الصبر جوه الدواء مهما يكون غالي. قالت له خد مني جاز العقد ده غالي واديني ثمن وعشان اسعى على حالي خد مني جاز العقد واداها ثمن غالي واجرت بالثمن مطعم في قلب ميدان كتبت على بابه غنوة الصبر للحيران الصبر هو الدواء مهما يكون غالي يرجع كلامنا على الاثنين حسن ابو جوفة فرجني يرجع كلامنا على الاثنين حسن ابو جوفة فرجني الحج عدل البن مسرور ادى الفريضة وشاف النور الحج عدل البن مسرور ادى الفريضة وشاف النور لكنه شاف مسعود حيران قال له والنبي يرجع كلامنا على الاثنين يرجع كلامنا على الاثنين يرجع كلامنا على الاثنين حسن ابو جوفة فخر الدين يرجع كلامي على الاثنين حسن ابو جوفة فخر الدين الحج عدل البيت مسرور ادى الفريضة وشاف النور وشاف يوم ورا يوم قدها ولا مسعود وقال له بنتك شغلها شاب وخدها وهرب. قال الوزير ريان وحكاه واخت الامير. انا برضو عارفه ان بشرى خلتك من هنا مشيت من هنا وانشغلت بواحد من الحراس. واذا بالامير فخر الدين يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. يلا بينا يا غياب. واخد وقت اخر وراح يدور ابوها راح يدور عليها من ناحيه وزوجها الامير فخر الدين راح يدور من ناحيه. يقوم بالصدفه يلتقوا في ميدان. ولما يلتقوا في ميدان حسان حاج حسان ابو بشرى ومسعود يدخلوا في المطعم وهي اللي صاحبه المطعم ده مطعم تهراني فيها لسه هجوم الرجال. يدخل حاج حسان ويدخل امير فخر الدين والحاسيه بتاعته فيه درويش. الدرويش من اول ما فتحت المطعم يجي الصبح يقول ايه مع الصباح تبان شمس الامل ومع الغروب الجرح يدبل. تديله الطعام صف وبالليل يجي يديله الاكل. الناس يحاولوا يطردوا الدرويش تقول لهم لا درويش ده انا متفائله بيه لان من اول يوم فتحت المطعم لقيته، واذا بالامير فخر الدين جاي وابوها جاي. شافت ابوها يا عيب قدام الباب جاي، شافت ابوها يا عيب قدام الباب. حاشت اوام دمعنا السر خايفه يبان، وتقدم الزاد للرواد طعم الوان، وعند دفع الحساب قالت الحساب له اوان. حسابك خالص وانا ليا رجا يا اخوان، اعرف اساميكم واعرفكم بنفسي كمان. الحج حسان بكى قال اللي كان اهو كان، اما الامر قال بنيت عمري على الاوبان. ولا كنت يوم افتكر صاحبي يكون خوان. في الدرويش يقول هاي ومع الصباح تبان شمس الامل، هاي وبص الدرويش وقال له يا امير ما خانك الا الوزير غياب. نقض عهوده وكان راجل لعين الشيطان. واليوم يا حد الثمن والحق لازم يوم، مهما تدور الليالي الحق نور، الحق نور يبان. كشفت قوام وجهها بن حسنها الفتان، ابوها البنت قالت يابا انا يا بان. مسعود ساعتها اندهل وبقى يا عين حيران، هو وريان قالت غرنا الشيطان، خنا الأمانة خنا الأمانة وخنا الصحبة والخلان. دي بشرة مظلومة واحنا اللي ظلمناها، والحق ما اختفى لازم في يوم حيبان. أكلوا بعد ما أكلوا بيدفعوا الحساب قالتهم حسابكم خالص. فقال لها ليه؟ قالت لهم حسابكم خالص وانا عايز اعرف اسمائكم. انت اسمك ايه يا عم؟ قال اسمي الحاج حسان. قالت له انت؟ قال لها الامير فخر الدين. قالت طيب قول لي حكايتك. قال لها اللي كان اهو كان، فاذا الامير فخر الدين يقول وانا راكب بنيت عمري مع الاوهام، ولا كنت يوم افتكر صاحبي يكون خوان. واذا بالدرويش يظهر وقول لها يا بشرى عيالك عندي الثلاثة في أمان وسلام، أنا الحارس يا ريان اللي كلفتني بقتل أولاد الثلاثة أولاد الأمير فخر الدين عشان تنتهي الحرمة وتنتهي حرمة الله وتتعدى حدود الله مع الإنسان اللي أعطاك الأمانة، واتأمرت أنت وأخت الأمير على أنكم تضيعوا بشرى في زنوغة لا لشيء لأن الأمير بيحبك. وإذا ما تعود يبكي وظلمناك يا بشرى. مش بتقول يا مسعود إن فيه شاب ضحك عليك؟ حبيت أكلفتك يا حاج، حبيت أعمل أي شيء عشان أبرر موقفي المشين الظالم. قال الأمير هات الثلاثة، جاب أخته وجاب الوزير ريان وجاب مسعود، جابوا الثلاثة في قلب ميدان ذبحوهم. جابوا الثلاثة مسعود الخاين ريان الخاين زغرة أخت الأمير، جابوا الثلاثة في قلب ميدان ذبحوهم. وفجأة كل الولاد للأم جابوهم سلمين وغنين. وراحت الام ضماده ايلي قالت لغا امك يا بنت ضميني قالت يا ام بحنانك ليه حرمتيني قالت يا بنت القدر مكتوب انا من نهوض والحمد لله والحمد لله بعد الغيبة جيتيني وتجمعوا تاني بشرى. أبو الصلاة. أنا جلبها علينا.